قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل كحيل الطرف حبيبي لو تراه ضحوك السن للعاشق رماه كحيل الطرف حبيبي لو تراه ضحوك السن للعاشق رماه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه وكل الكون أنار بنور طه قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل.